عجبي على سيد أمره في إيد خدامه، لما انحرف انتلف والهم خدمه، ومهرته رمرامت وركبها خدامه. تاجر تجارة خسر فيها وسوقها بار، وزرعته هيفت منه وسوقها بار. مش يلطش ما يعرف للسلامة بر، ولما الزمن جار بقى خدام خدام.